sayyidan rusul yang tolangin ya goyatal qasid wa shan Thank you. سيد الرسل يا طاهر عبدك على نبيكم حني دائم بما عرفكم شاكر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر عبدك على بابكم حني صلى عليك العلي القدير يا غاية والشاني يا سيد الرسل يا طبيب يا غاية أرصد والشاني صلى عليك العالي القدير بركاتك في حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكان